اسمعوا قلبي يناديكم يا بني الروح تفديكم. هل نسيتم دمعتي تجري كأسها بالحب يسقيكم؟ أتباع دمعتي في الدنايا والنجاسات؟ أتباع دمعتي في خيالات خسيسات؟ أتهون فرحتي فيكم أبكي لمأساتي؟ سفن تتيه عن شاطئي من دون مرساتي. فمتى ستسمعون أفديكم؟ العمر يسبقني والهم يحرقني، والجيل تلو الجيل في بعد وفي محني. ألا يزلزلكم؟ ألا يؤرقكم؟ ألا يحرككم؟ ألا يا سكرة الفتن؟ وحدي غريب، هل من مجيب؟ لا تسحقوا قلبي الكسير، لا تدفنوا حلمي الأسير، فصحوكم سكني. فكفاك فاصراعا مع الشيطان واحسمها، نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها. فكفاك فاصراعا مع الشيطان واحسمها، نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها. هو ذاك أو تضيع في الفتن. أنتم أنتم عودوا كما كنتم، يقطع الشريان مني أنكم هنتم. سقيتم فاسقوا، هروبكم فسقوا، أخاف من سطوات ربي إن تثاقلتم. لو تعلمون هذا السكون يكوي فؤادي فانهضوا، إلا تقوموا تمرضوا وعهده خنتم. فكفاك فاصراعا مع الشيطان واحسمها، نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها. لبيك يا أبي صيحة كبتت فأعلنها، لبيك يا أبي في طريق الله ألهمها. لبيك يا أبي صيحة كبتت فأعلنها، لبيك يا أبي في طريق الله ألهمها. زال الركاب وابتدى زمني. لكم هن سقيتم فاسقوا.